مثله يعني لا تنهى عن خلق مع كونك تفعل مثل هذا الذي تنهى عنه. فواو المعيه من اسمها تدل على المصاحبه، لذلك تسمى بواو المعيه. هي كفاءه السببيه في الاشتراط، يشترط ان تسبق بطلب بالفعل او بنفي محض بنفس التفصيل الذي قلناه في فاء السببيه. فان كان الطلب باسم الفعل او بالجمله الخبريه فهناك خلاف، هل ينصب الفعل المضارع بعدها ام لا، كالخلاف في فاء السببيه. وكذلك اذا كان النفي غير محض فلا ينصب المضارع بعدها، كما انه لا ينصب بعد فاء السبب. فاقول مثلا مع الطلب المحض اسكت واتحدث، اي اسكت مع حديثي، اسكت واتحدث، اتحدث منصوب بان محذوفه الوجوبه والتقدير، اسكت وان اتحدث، ان اتحدث حديثي. المصدر والواو للمعية، أي كأنني أقول لك اسكت مع حديثي، ليكن منك سكوت مصاحبا لحديثي. فهنا الطلب بفعل، بفعل، فلذلك نصب المضارع. طيب إذا قيل في مكان اسكت صح، هل يقال أتحدث أم وأتحدث؟ هناك الخلاف الذي مر في فاء السبب. كذلك مع النفي يشترط أن يكون النفي محض، كالمثال لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي لا تأكل السمك مصاحبا لشرب اللبن، عفوا هذا ما زال طلب، هذا طلب نهي يدخل مع الطلب. نفي كما نقول زيد لا يأكل السمك ويشرب اللبن، زيد لا يأكل السمك ويشرب اللبن. المثال الأول لا تأكل، هذا مع الطلب، أنتم معي لا يدخل في النفي هذا صحيح أم لا؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا نهي، يعني مع الطلب، يعني أنا أمثل الآن للنفي، للنفي، كأن أقول زيد لا، زيد لا يأكل السمك ويشرب اللبن، يعني لا يفعل هذا مصاحبا لهذا، لا يفعل، لا يأكل السمك مصاحبا لشرب اللبن، هذا نفي محض، يعني هو فعلا لا يفعل هذا مع هذا. طيب إذا قلت زيد لا يأكل السمك إلا ويشرب اللبن، هل هو لا يأكل السمك مع اللبن أم هو دائما يفعل هذا؟ على العكس، لا يأكل السمك إلا ويشرب اللبن، دائما السمك هنا واللبن هنا معا يفعل هذا مصاحبا لهذا، فلذلك لا نصب الآن، لا نصب الآن، بل يجب أن يرفع المضارع. واضح هذا الكلام؟ فهي كفاءة السببية بالضبط. لذلك قال ابن مالك رحمه الله: والواو كالفاء تفيد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع. والواو كالفاء يقصد واو المعين كفاء السببية في ماذا؟ في كون المضارع منصوبا بعدهما بأن مضارة الوجوب، وفي كونهما لا ينصب المضارع بعدهما إلا بعد الطلب أو النفي. لكن طبعا المعنى مختلف، الفاء تدل على السببية والواو تدل على، لذلك قال والواو كالفاء إن تفد مفهومة مع، يعني إن كانت للمصاحبة. لماذا اشترط هذا القيد؟ هل يمكن أن تكون الواو بغير مفهوم مع؟ نعم نعم، العبارة المشهورة لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إن قيل لا تأكل السمك وتشرب بنصب تشرب وتشرب اللبن فالواو للمعين، هذه واو المعين بمعنى مع، أي لا تأكل السمك مع شرب اللبن، هذه واضحة أليس كذلك؟ فهي الآن تفيد مفهوم مع. طيب ورد كذلك أو يجوز كذلك أن نقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن بالجزم بالفعل تشرب، بالجزم، هل الواو هل تدل على المعية أم تدل على الاشتراك في النهي؟ اشتراك في النهي، لا تفعل هذا ولا هذا. إذا لا تدل على المصاحبة تدل على الاشتراك في النهي. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، كأنني أقول لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن. النهي عن كل واحد ليس نهيا عن المصاحبة. في المعنى في الجملة الأولى لا تأكل السمك وتشرب، هذا نهي فقط عن الجنب، لكن لو أنك فعلت كل واحد وحده فلا إشكال. لكن في المثال الثاني بالجزم لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذا عطف، والعطف يفيد الاشتراك. فكما أن أكل السمك منهي عنه فشرب اللبن كذلك منهي عنه، حتى وإن لم يكن مصاحبا. أنتم معي؟ أنا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يقولون العطف على نية التكرار، العامل لا الذي جزم تأكل يكرر مع تشرب، فكأنني أقول لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، نهي عن أكل السمك ونهي آخر عن شرب اللبن. واضح هذا الكلام؟ وليس النهي عن الجنب بل النهي عن كل واحد مستقيم. مفهوم هذا الكلام؟ ورد كذلك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ورد كذلك لا تأكل السمك وتشرب اللبن برفع تشرب في حالة رفعه الواو للاستئناف، ليست واو المعية وليست واو العطف الاشتراك، وإنما هي واو الاستئناف. كأنني قلت لا تأكل السمك ثم سكت، ثم قلت جملة جديدة وتشرب اللبن، فيفيد الإباحة هنا، نهي عن الأول وإباحة الثاني. واضح؟ هذا وجه. قيل الواو الاستئناف وتشرب فعل مضارع والجملة مستأنفة، وقيل تشرب خبر لمبتدأ محذوف تقدير وأنت، جملة يعني خبر لمبتدأ والتقدير وأنت تشرب اللبن. واضح هذا الكلام؟ فعلى كل حال في حالة الرفع الجملة مستأنفة، والنهي عن الأول وحده، وأما الثاني فهو مباح. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فأنا أنهاك عن أكل السمك لكن لا أحرج عليك في شرب اللبن، فأنت مخير فيه. عفوا. السلام عليكم. نعم الدروس كلها موجودة. السلام عليكم. تمام يا إخواني. فالألواب بحسب معناها يتحدد معنى الجمل. في الصورة الأولى قلنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذه وهو المعنى، والفعل منصوب بأن، والمعنى لا تأكل السمك مصاحبا للبن، وبالمفهوم إن أكلت هذا وحده فلا بأس وإن شربت هذا وحده فلا بأس. في الصورة الثانية لا تأكل السمك وتشرب اللبن، الواو العطف والفعل مجزوم بالعطف على تأكل، والمعنى لا تفعل هذا ولا هذا. أنتم معي؟ مطلق ليس نهيا عن المصاحبة فقط بل نهي عن فعله تماما. كذلك في الصورة الثالثة لا تأكل السمك وتشرب اللبن، الواو للاستئناف، فالنهي عن الأول والثاني لا يتعلق به نهي، مباح. السلام عليكم. الدروس موجودة كلها. تمام يا اخوان. الدروس الثاني عندما قلنا خبر لمبتدا محذوف، الجمله ايضا مستأنفة، يعني من المعنى لا تأكل السمكة وانت تشرب اللبن. لا يعني ال ال ال يوجد احتمالات في هذه الجمله، اما ان تكون مستأنفة لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن، يعني أنت تفعل هذا، يعني جملة جديدة عندما يقال جملة مستأنفة فمعنى ذلك أنها منقطعة من الناحية النحوية عما قبل، ليست حالا ولا نعتا ولا شيء، جملة جديدة. فأنا أقول لك أنت تشرب اللبن، إخبار بأنك تفعل هذا، وتحتمل أن تكون حالا، أي لا تأكل السمكة حال كونك لا تأكل السمك، حال كونك تشرب ماذا؟ 10 جنيه حالي يعني لا تاكل السمك في هذا الحال عليكم السلام ان اكلت السمك في حال اخر فلا باس وشرب اللبن هذا انا لا نهي عنه اشرب كما تريد واضح حاجه نعم لذلك ابن مالك رحمه الله قيد الامر قال والواو كالفاء ان دفت مفهوم معه اي واو تعامل معامله الفاء في نصب المضارع بعدها بان المحذوفه الوجوبه لكن بشرط ان تكون للمعين وهذا احتراز من الواو الذي لغير المعين كواو العطف الذي تدل على التشريك وواو الاستئناف انتم معي فهذان النوعان لا ينصب المضارع بعده واضح الكلام نعم قال ابن عقيل رحمه الله يعني ان المواضع التي ينصب فيها المضارع بمضمار الوجوبه بعد الفاء ينصب فيها كلها بان مضمره وجوبا بعد الواو لكن قال اذا قصد بها المصاحبه اذا كانت للمعين لا للاشتراك ولا للاستئناف قال نحو قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين يعني ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم مع علمه الصابرين واضح هذا الكلام فالواو بمعنى معا وقوله فقلت ادعي وأبرو إن أندى لصوت أن ينادي داعيان الآية هنا قوله تعالى ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم هذه لما نفي لكن ليس المقصود بالعلم بنفي العلم هنا يعني العلم الذي هو بناء على جهل بل الله عز وجل يعلم كل شيء لكن العلم هنا يتعلق بالناس فحتى يكون الجزاء على شيء قد فعلوه لا على شيء يعني حتى لا يقال ظلمنا الله سبحانه وتعالى يعني في آية مثلا في قوله سبحانه في تحويل القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه هل الله عز وجل لم يكن يعلم قبل ذلك وانتظر ليعلم كلا بل هو يعلم لكن كأنه علم تقوم به الحجة على الناس نعم يعني الأفضل أن ترجم التفسير لكن بسهولة هنا يقول تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعني وإلى الآن لم يعلم الله الذين جاهدوا منكم علما تقوم به الحجة عليهم مع علمه الصابرين يعني هو يعلم الصابرين أنت معي ف يعني التركيب نفي مع كذا ولما يعلم يعني وكأنه لم يعلم الذين جاهدوا منكم علما تقوم به الحجة عليكم مع علمه ماذا؟ مع علمه بالصابرين منه فهو يعني يعلم من صبر ومن لم يصبر فيعني الامر مختلط خليل بسبب النفي وبعد ذلك المعيه التي تدل على الاثبات تمام فالافضل ان ترجع للتفسير لكن هي الواو هنا بمعنى المعيه يعني كان كما قلنا ولما يعلم الذين جاهدوا منكم مع علمه ماذا الصابر الأفضل أن ترجع للتفسير تمام حتى لا نخوض في كلام الله عز وجل بدون علم ثابت أستاذ هل يمكن أن يفهم علم بمعنى رأى في العموم يعني في غير الآية ما معنى رأى؟ رأى البصرية؟ ولما يعلم الله ولما يرى الله الذين جاهدوا منكم ما معنى رأى؟ رأى يعني العلمي؟ ينظر يعني طيب ما نحن نقول الأفضل أن ترجعوا التفسير خلاص الأفضل أن ترجعوا إلى أهل التفسير طيب نكمل قال وقوله فقلت ادعي وأدعو أي أدعي مع دعائي فقلت ادعي وأدعو أي أدعي ويجوز ادعي أيضا مع وأدعو أي مع دعائي هذا شيء قال وقوله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله يعني لا تنهى عن خلق مع إتيان مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وقوله ألم أكن جاركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء، ألم أكن جاركم ويكون بيني وبينكم المودة، يعني ألم أكن جاركم مع كوني مودتي، مع كون مودتي بيني وبينكم موجودة. تمام يا إخواني. قال بعد: واحترز بقوله إن تفد مفهوم مع عما إذا لم تفد ذلك. نحن قلنا الجملة فيها ثلاثة أوجه أحيانا: معية، تشريك، استئناف. ها؟ تحتمل أيضا، لا بأس في جملة وتشربه. قال: واحترز بقوله إن تفد مفهوم مع عما إذا لم تفد ذلك، بل أردت التشريك بين الفعل والفعل، هذا وجه. أو أردت جعل ما بعد الواو خبرا لمبتدأ محذوف، هذا وجه آخر. أنتم معي يا إخواني؟ ثلاثة أوجه: معية، تشريك، أو أن تجعل ما بعد الواو خبرا لمبتدأ محذوف كما مثلنا بالمثال. قال: فإنه لا يجوز حينئذ النصب. قال: ولهذا جاز فيما بعد الواو في قولك لا تأكل السمكة وتشرب اللبن ثلاثة أوجه. الفعل تشرب على كل حال يضبط بالوجوه الثلاثة، بالرفع والنصب والجزم. قال: الجزم على التشريك بين الفعلين، يعني على التشريك في الناهية. قال: نحو لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. والثاني الرفع على إضمار مبتدأ، ويجوز بدون إضمار أيضا، يجوز أن نرفع على الاستئناف: لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، كما قال ابن هشام في القطر، كأن المعنى هو لك شرب اللبن، يدل على الإباحة، نهي عن الأول وإباحة الثاني كما قال بالضبط. قال هنا: والثاني الرفع على إضمار مبتدأ، نحو لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، أي وأنت تشرب اللبن. وقلنا هذه الجملة تحتمل أمرين: تحتمل الاستئناف وتحتمل الحال. تمام. قال بعد: والثالث النصب على معنى النهي عن الجمع بينهما، على معنى النهي عن الجمع بينهما. النهي عن الجمع ليس عن كل واحد مستقلا، فكل واحد مستقلا ليس ممنوع، لكن النهي عن الجمع في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال: نحو لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي لا يكن منك أن تأكل السمك وأن تشرب اللبن. أنتم معي يا إخواني؟ وقوله أن تشرب، الواو بمعنى مع، أي مع شرب اللبن. قال: فينصب هذا الفعل بأن مضمرة. واضح هذا الكلام؟ جميل. بهذا انتهينا من الحروف العشرة التي ينصب بعدها المضارع، سواء ينصب بها أو بأن مضمرة، وسواء كانت أن مضمرة جوازا أو وجوب. يبقى أربعة أحرف. السلام عليكم. الدروس كلها موجودة. نعم. السلام عليكم. تمام. انتهينا من عشرة أحرف ينصب المضارع بعدها، سواء كان ينصب بها أو ينصب بأن مضمرة جوازا أو وجوب. يبقى أربعة، ونحن قلنا في البداية 14 حرفا ينصب المضارع بعدها. يبقى أربعة، يبقى حروف العطف الواو والفاء وثم واء وأو، وهذه الأربعة ينصب المضارع بعدها بأن مضمرة جوازا، ولها شرط سيأتي. لكن قبل أن يتكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على النصب بعد هذه الأربعة، استطرد بعد ذكر فاء السببية إلى ذكر مسألة تتعلق بفاء السببية، وهي إذا ما حذفت فاء السببية بعد الطلب. نحن عرفنا أن فاء السببية تقع بعد الطلب أو بعد النفي. طيب، إذا وقعت بعد الطلب، كأن نقول ذاكر فتنجح، اتق الله فتدخل الجنة، اسكت فأتحدث. إذا سقطت الفاء فما حكم المضارع؟ أيبقى على نصبه أو يصير له حكم آخر؟ انتبه معي. سمعتم بمسألة الجزم في جواب الطلب، أليس كذلك؟ إذا وقع المضارع جوابا للطلب جزم. كأن أقول ذاكر تنجح، اتق الله تدخل الجنة. أقول لك لا تعصي الله تدخل الجنة، لا تقترب من الأسد تسلم. عندي طلب متقدم، أمر أو نهي أو غير ذلك كما سيأتي، ووقع المضارع بعده، وهذا المضارع يصلح جوابا، يصلح جزاء، يعني جواب يعني جزاء. فالنجاح جزاء المغادرة، دخول الجنة جزاء التقوى، دخول الجنة جزاء ترك المعصية، لا تعصي الله تدخل الجنة. فيقولون إذا وقع المضارع جوابا، إذا وقع المضارع جوابا للطلب جزما. أنتم معي يا إخوان؟ طيب، هذا الجزم واجب أم جائز؟ انتبه معي، إذا وقع المضارع جوابا للطلب جزما، هذا الجزم جائز أم واجب؟ انتبه معي، يجب بشرطين، وإن فقد أحدهما إما أنه لا يجوز تماما يمتنع، وإما أنه يجوز. انتبه، إذا وقع المضارع جوابا للطلب وجب جزمه بشرطين. الشرط الأول أن يصلح جزاء كالأمثلة، ذاكر تنجح، تنجح جزاء لذاكر. طيب إذا قلت ذاكر ترصد، بالله عليك ترصد يصلح جزاء لذاكر؟ إذا لا يجوز الجزم، لأننا نقول يجزم إذا وقع جوابا، وهذا لا يصلح أصلا جوابا. فانتبه، المضارع بعد الطلب يجب جزمه لكن بشرطين، بشرطين. الشرط الأول أن يصلح جزاء، أن يكون جزاء مناسبا للطلب. جميل جدا، كذاكر تنجح، اتق الله تدخل الجنة، لكن لا يجوز الجزم في ذاكر ترصد، اتق الله تدخل النار، لا يجوز الجزم هنا. طب ماذا نفعل؟ سنعلم بعد قليل. هذا الشرط الأول أن يصلح جزاء. الشرط الثاني أن تكون أيها المتكلم قاصدا الجزاء، أن تكون قاصدا أن المضارع جزاء لهذا الطلب، وهذا الأمر يرجع إليك أنت، يرجع إليك أنت. الجملة ذاكر تنجح، إن أردت بذكرك تنجح أن تبين جزاء المذاكرة فاجزمه. أنا أكلم طالبا فأقول له وأريد أن أحضه على المذاكرة مع بيان جزائها، فأقول له يا أخي ذاكر تنجح، فتنجح يصلح جزاء، ثم أنا أقصد أن يكون جزاء. ومسألة القصد ترجع إليك، وصف القريب ترجع إليك أنت، أنت قصدت بذكر المضارع بعد الطلب أن تبين أنه جزاء الطلب، يجب أن تجزمه. طيب هل يمكن أن أقول ذاكر تنجح وأنا لا أقصد بتنجح أن أبين به الجزاء؟ ممكن، لا بأس، في هذه الحالة أرفع الفعل، أقول ذاكر تنجح، ما قصدت بتنجح أن أبين به الجزاء، أنا ما قصدت ذلك، أنا جملتي الأولى ذاكر انتهت، ثم استأنفت كلاما جديدا فقلت تنجح، هذا جائز؟ نعم جائز، قد لا يكون المتكلم قاصدا للجزاء. أنتم معي يا إخواني؟ وعندنا آية قوله سبحانه وتعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني، قرئت بوجهين بناء على قصد الجزاء وعدم قصده، قرئت فهب لي من لدنك وليا يرثني على قصد الجزاء، يعني كأن التقدير إن تهب لي وليا يرثني، وقرئت يرثني على عدم قصد الجزاء. المتكلم الداعي نبي الله زكريا كما حكى القرآن كأنه لا يقصد أن يكون جزاء، وإنما يقصد أن يكون حالا. فجملة يرثني حال لولي، عفوا نعت لولي، فهب لي من لدنك وليا وارثا. انتم معي يا اخواني ام لا؟ فهذه الايه قرئت بوجهين، قرئت بالجزم على ان المتكلم يقصد بالفعل جزاء الطلب، وقرئت بالرفع على انه لا يقصد ذلك. انتم معي؟ وعندنا قوله سبحانه وتعالى في ايه الصدقه: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، لم ترد الا بالرفع في غير القران كما قال ابن هشام، لو قرئ بالجزم لجاز في غير القران. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، على تقدير قصد الجزاء، يعني كان المعنى ان تاخذ صدقه فالجزاء تطهرهم، لكنها في القران لم تقرا بذلك. المتكلم سبحانه وتعالى لم يرد بتطهرهم أي أن يكون بيانا لجزاء الصدقة، وإنما أراد أن يكون نعتا للصدقة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فجملة تطهرهم نعت للصدقة، أي خذ من أموالهم صدقة مطهرة، فمسألة القصد ترجع إليك. في الجملة ذاك التنج، الفعل يصلح جزاء. طيب أجزمه أم لا؟ الأمر يرجع إليك في الشرط الثاني، إن كنت تقصد بذكره بيان الجزاء للطلب فاجزمه، وجب عليك أن تجزمه، وإن كنت لا تقصد أن يكون جزاء فلا تجزمه، في هذه الحالة يوجب. واضح هذا الكلام؟ أنتم معي يا إخواني؟ إذن الخلاصة، المضارع إذا وقع بعد الطلب جزم، لكن بشرطين: الأول أن يصلح جزاء، والثاني أن يكون المتكلم قاصدا به بيان الجزاء. واضح؟ طيب إن فقد أحد الشرطين، إن كان المضارع لا يصلح جزاء كذاك الدرس، أو كان يصلح لكنك لا تقصد به بيان الجزاء كذاك تنجح، وأنت لا تقصد بتنجح بيان الجزاء، في هذه الحالة لا يجزم بل يرفع، لا يجزم بل يرفع. في المثال الأول أقول لك: ذاكر ترسم على الاستئناف، أنتم معي؟ وفي المثال الثاني: ذاكر تنجح أيضا على الاستئناف. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني هذا البيان؟ طيب إذا نرجع لأصل المسألة، المضارع إذا وقع بعض الطلب جزم، لما؟ نحن قلنا بشرطين، خلاص انتهينا. طيب لما جزم العرب المضارع بعد الطلب؟ قالوا: لأن الطلب فيه معنى الشرط، فقولي ذاكر تنجح فيه معنى إن تذاكر تنجح. أنتم معي؟ السلام عليكم. الدروس كلها موجود، الدروس كلها موجود. فقولي ذاكر تنجح فيه معنى إن تذاكر تنجح، أنتم معي يا إخواني؟ فيه معنى الطلب. ومن هنا اختلف، هل الجازم للمضارع الطلب نفسه أم المقدرة في الذهن التي كأن الطلب نال عنها؟ خلاف. هناك من قال في ذاك تنجح، هناك من قال تنجح مجزوم بذاك. أنتم معي؟ مجزوم بذاك، لأن ذاك نال عن الشرط، نابع الإن. وهناك من قال لا، بل تنجح مجزوم بإن المقدرة المحذوفة التي جاء الطلب بمعناها، كالخلاف لو تذكرون في ضرب زيد. هناك من قال زيد منصوب بضرب لنيابته منا بضرب، وهناك من قال لا، بل ضرب منصوب بضرب الذي ناب ضربا عنه. واضح هذا الكلام؟ على كل حال الخلاف لا يضر، المضارع مجزوم إما بالطلب نفسه وإما بأن المحذوفة المقدرة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ طيب ما حكاية الفاء؟ هم يقولون في كتبهم: إذا سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم. هكذا قال ابن هشام في القطع بالضبط تقريبا، اذا سقطت الفاء بعد الطلب لا بعد النفي، فالسببيه تاتي بعد الطلب والنفي، لا نحن نتكلم عن الجزم بعد الطلب. فكان الجمله التي فيها جزم بعد الطلب كانت في الاصل مع فاء السببيه، كان جمله ذاكر تنجح كانت في الاصل ذاكر فتنجح، فلما سقطت الفاء وقصد المتكلم الجزاء جزم الفعل فقال ذاكر تنجح. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ لذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعد غير النفي جزما اعتمد، ان تسقط الفاء والجزاء قد قصد. قال وبعد غير النفي وهو الطلب جزما اعتمد، اي اعتمد الجزم، متى؟ ان تسقط الفاء والجزاء قد قصد. في قوله والجزاء قد قصد يشير الى الشرطين اللذين ذكرناهما. الشرط الاول ان يكون المطالع جزاء، الشرط الثاني ان يكون المتكلم قاصدا به الجزاء. هذا في قوله والجزاء قد قصد، انت لا يمكن ان تقصد بالمضارع الجزاء الا اذا كان المضارع اصلا يصلح جزاء، اليس كذلك؟ انا في قولي ذاكر ترصد، هل يمكن ان تقول لي انا اقصد بترصد الجزاء؟ كيف تقصد به الجزاء وهو اصلا لا يصلح جزاء لذاكر؟ فقوله والجزاء قد قصد يتضمن ماذا؟ الشرطين، ان يكون المضارع اولا صالحا للجزاء، وان يكون المتكلم قاصدا لذلك. واضح هذا الكلام؟ لأن هذا لم يرد في اللغة، الذي ورد في اللغة جزم المضارع بعد ماذا؟ بعد الطلب، تمام؟ قال لأن الفاء لو بقيت فالمضارع سيوصل. نحن نتكلم عن جزم، لو بقيت الفاء فسيبقى منصوب. قال يجوز في جواب غير النفي من الأشياء التي سبق ذكرها، في جواب غير النفي، غير النفي هو الطلب، والطلب كما مر 80 أمر ونهي واستفهام و إلى آخره، أنتم معي؟ فقد يلزم المضارع بعد غير الأمر والنهي كمثل جزمه بعد الاستفهام، أقول هل ذاكرت أسألك؟ هل ذاكرت أسألك متى تصل أقابلك؟ متى تصل أقابلك؟ ليست الشرطية الاستفهامية، متى تصل إلى مصر أقابلك؟ كانت في الأصل متى تصل فأقابلك، أنتم معي؟ فسقطت الفاء. كذلك بعد التبني أقول ليت لي جناحين أطر، ليت لي جناحين أطر، الأصل ليت لي جناحين فأطير، فحذفت الفاء فجزم الفعل. ليت بعد الرجاء لعل الامتحان سهل فأنجح، أسقط الفاء تقول لعل الامتحان سهل أنجح، لعل الامتحان سهل أنجح. لذلك قال يجوز في جواب غير النفي من الأشياء التي سبق ذكرها أن تجزم. طيب هو قال هنا يجوز، هل الجزم جائز؟ كما قلنا الأمر إليك، إن صلح جزاء فهذا أول شرط، الشرط الثاني إليك، إن تقصد الجزاء فاجزم، يعني إن قصدت الجزاء يجب أن تجزم، وإن كنت لا تقصده وجب أن ترفع. فعلى كل حال كأن الأمر على العموم جائز، يجوز أن تجزم ويجوز أن ترفع، لكن بحسب نيتك يجب أحدهما، إن قصدت الجزاء فلا يجوز الرفع، وإن قصدت عدم الجزاء فلا يجوز الجزم، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ على العموم الأمران جائزان، الجزم جائز والرفع جائز، لكن بالنظر إلى قصدك يجب أحدهما، إن كنت قاصدا للجزاء وجب أن تجزم حتى يعلم أنك تقصد به الجزاء، لأنك لو رفعت فلن يعلم ذلك، وإن كنت لا تقصد الجزاء وجب أن ترفع ولا يجوز أن تجزم، لأنك لو جزمت سيظن أنك تقصد الجزاء وأنت لا تقصد ذلك. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال هنا يجوز، عليكم السلام، يجوز في جواب غير النفي من الأشياء التي سبق ذكرها، يقصد الأمر والنهي والاستفهام والتمني والرجع إلى آخره. أن تجزم إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء، نحو زرني أزرك وكذلك الباقي. وهل هو مجزوم بشرط مقدر؟ أي زرني فإن تزرني أزرك، أو من جملة قبله قولا. قال بعد: ولا يجوز الجزم في النفي، ولا يجوز الجزم في ماذا؟ في النفي. فلا تقول ما تأتينا تحدثنا، الجزم بعض الطلب. طيب، قال بعد: وشرط جزم بعد نهي أن تضع، إن قبل لا دون تخالف يقع. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه، نحن قلنا يلزم المضارع بعد الطلب، والطلب منه الأمر ومنه النهي، ونحن اشترط لجزمه أن يكون صالحا للجزاء، لا تنسى هذا الشرط، فهو الشرط الأصلي. شرط القصد هذا شرط اختياري يرجع إليك، لكن لا بد للمضارع الذي يلزم أن يكون صالحا للجزاء. ذاك تنجح، هل يلتبس عليك أن تنجح يصلح؟ لا يلتبس. طب ذاك ترصب، هل يلتبس عليك أن ترصب لا يصلح؟ لا يلتبس. لكن بعد النهي قد يلتبس الأمر، بعد النهي إذا قلت لك لا تعصي الله، فما الجزاء المناسب؟ تدخل الجنة أم تدخل النار؟ قد يلتبس الأمر هنا، لا أدري ماذا أقول. لا تعصي الله تدخل النار، لا تعصي الله تدخل الجنة. أقع في نفسه، لكن في الأمر لا نفس، صحيح أم لا؟ في الأمر الآن كما قلت ذاكر تنجح واضح جزاء، ذاكر تنصب لا يصلح، لكن اتقي الله، عفوا لا تعصي الله، تدخل الجنة أم تدخل النار؟ لا تقترب من الأسد، يتسلب أم يأكلك؟ لا تقترب من الأسد، ما الجزاء المناسب للا تقترب من الأسد؟ تسلم أم يأكلك؟ تسلم طبعا، تدخل الجنة طبعا، لكن ما هل هناك علامة نعرف بها ذلك؟ هناك علامة. عفوا، السلام عليكم. عليكم السلام، الدروس موجودة كلها. السلام عليكم. تمام، هناك علامة جميلة، قال: علامة صحة الجواب بعد النهي صحة حلول إن الشرطية مع النافية قبل الطلب، قبل النهي. انظر في جملة لا تعصي الله تدخل النار أم الجنة، ضع إن شرطي مع لا نافية قبل لا تعصي. سنقول إلا تعصي الله، إن لا إلا تعصي الله، يعني إذا لم تعصي الله ما الجزاء؟ تدخل النار أم تدخل الجنة؟ واضح الآن، تدخل الجنة. لا تقترب من الأسد، تسلم أم يأكل؟ ضع إلا تقترب من الأسد تسلم، يعني إذا لم تقترب فأنت في سلام. واضح هذا الكلام؟ طيب، هل إذا قال قائل لا تعصي الله تدخل النار، هذا خطأ طبعا، طب هل يجوز أن نقول تدخل؟ بل يجب أن يقول تدخل إن أصر على النار، إن أصر على جملة تدخل النار فلا يجوز الجزم، بل يرفع على الاستئناف كما قلنا ذاكر ترصوه. ونحن قلنا في البداية إذا لم يصلح جوابا فلا يجوز جزمه، فماذا نفعل؟ نرفعه على الاستئناف. فلا تعصي الله تدخل الجنة، نعم يجوز الوجهان حسب القصد، تدخل الجنة، تدخل الجنة لا مشكلة حسب نيتك كما قلنا، لكن تدخل النار بالجزم لا، يجب أن ترفع، يجب أن تقول تدخل النار على الاستئناف. لذلك قال هنا: وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا، أن تضع إن قبل لا دون تخالف، أي دون أن يكون هناك اختلاف بين الشرط والجزاء، يعني يكون هناك توافق بين الجواب وبين القلب. توافق بين الجواب وبين ماذا؟ وبين الطلب. واضح؟ دون تخالف يقع. قال ابن عقيل: لا يجوز الجزم، لا يجوز الجزم عند سقوط الفاء بعد النهي إلا بشرط أن يصح المعنى بتقدير إن الشرطية على، بتقدير دخول إن الشرطية على لا. فتقول: لا تدن من الأسد تسلم، بجزم تسلم إذ يصح إلا تدن من الأسد تسلم. ولا يجوز الجزم في قولك لا تدن من الأسد يأكلك، هو اجعلها باللفظ، هذا صحيح. وقال: لا يجوز الجزم. صحيح، لا يجوز الجزم. ولا يجوز الجزم في قولك لا تدن من الأسد يأكلك، الرفع على الاستئناف، والجزم لا يجوز. واضح السبب، لا يصلح جواب. قال: إذ لا يصح إلا تدن من الأسد يأكلك. لكن قال: وأجاز الكسائي ذلك. انتبه. طب على أي وجه أجازه؟ قال: على بناء على أنه لا يشترط عنده دخول إن على لا، فجزمه على معنى إن تدن من الأسد يأكلك. انتبه. الكسائي يجيز لا تقترب من الأسد يأكلك على عدم اعتبار لا، على عدم اعتبار النهي، كأن الأصل إن تدن ليس إلا، كأن الأصل إن تدن من الأسد يأكلك، هذا صحيح. لكن لو كانت الجملة إن تدن من الأسد يأكلك، لكن أنا عندي لا تدن، أي لا تقترب، أنتم معي. فالكسائي أجاز لا تقترب من الأسد يأكلك على تقدير أن لا ليست موجودة، وعلى أن الأصل إن تدن أو إن تقترب من الأسد ماذا؟ يأكل. واضح. لكن طبعا لا يخفى ما في هذا من اللبس الذي قد يحدث. أنا أقول لقائل: لا تعصي الله تدخل النار، أنتم معي. وأقول له: لا، أنا أقصد يعني إن تعصي الله تدخل النار، لا أقصد لا تعصي، أقصد إن تعصي، يعني الأمر قد يلتبس على السنة. واضح هذا الكلام؟ فيعني هذا رأي هو انفرد به، فيعني الأولى أن يترك دفعا للوهم الذي قد يحصل. نعم. طيب، قال بعده: والأمر إن كان بغير فعل فلا، تنصب جوابه وجزمه بلا. نعم، ماذا يقصد بهذا؟ مر بنا أن من النحاة من يمنع نصب المضارع بعد فاء السببية إن كان قبلها طلب باسم الفعل. صحيح أم لا؟ طيب، وهل يمنع الجزم بعد الطلب إن كان باسم الفعل؟ النصب ممنوع بعد الطلب إن كان الطلب باسم الفعل. طب وهل الجزم الذي نحن فيه الآن بعد الطلب يمنع كذلك إن كان الطلب باسم الفعل؟ لا، النصب ممنوع، وأما الجزم فليس بممنوع. كنا نقول صح فأتحدث خطأ، والصحيح أو الواجب عليك أن تقول صح فأتحدث، لكن في الجزم لا بأس أن تقول صح أتحدث بالجزم. فلا ينصب المضارع بعد اسم، بعد الطلب باسم الفعل، لكن يجزم. واضح هذا الكلام؟ فقال هنا: والأمر إن كان بغير فعل، والأمر إن كان بغير فعل أي بغير صيغة الأمر أي باسم الفعل يعني، فلا تنصب جوابه، يعني لا تنصب جواب بعد الفاء يعني، وجزمه بلا، الجزم مقبول للناس. فيفرقون بين نصب المضارع بعد الطلب وجزمه، فالنصب لا يكون إلا بعد الفعل، والجزم بعد الفعل وبعد اسم الفعل سواء. قال: قد سبق أنه إذا كان الأمر مدلولا عليه باسم فعل أو بلفظ خبر لم يجز نصبه بعد الفاء، وقد صرح بذلك هنا فقال: متى كان الأمر بغير صيغة فعل، بغير صيغة فعل ونحوها فلا ينتصب جوابه، ولكن لو أسقطت الفاء، لو أسقطت الفاء جزمته، كقولك: صحب أحسن إليك وحسبك الحديث ينم الناس. واضح هذا الكلام؟ فيفرقون كما قلنا بين الجزم بعد الطلب وبين النصب. قال: وإليه أشار بقوله: وجزمه بلا. نعم. طيب قال بعده والفعل بعد الفاعل في الرجاء نصب كنصب ما إلى التبني ينتسب. نعم لو تذكرون ابن عقيل قال يشترط أن تسبق الفاء بطلب، والطلب ذكر أنواعا له، قال كالأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتحضير والدعاء، ولم يذكر الرجاء. لو رجعت إلى الأنواع الطلبية التي ذكرها فلن تجد الرجاء من جملتها. اختلفوا في نصب المضارع إذا كان مسبوقا برجاء، في نصب المضارع بعد الفاء. نحن المضارع ينصب بعد الفاء إن كان قبل الفاء طلب بالأمر أو النهي أو الاستفهام أو التمني، والتمني أخو الرجاء، أو العرض أو التحضير أو النداء. طيب وهل الرجاء كذلك ينصب المضارع بعده بعد فاء إذا كان مسبوقا بالفاء؟ الصحيح نعم، كأن أقول لعل الامتحان سهل فأنجح، لعل الامتحان سهل فأنجح. ابن مالك هنا قال حكم نصب المضارع بعد الرجاء بعد كما ينصب المضارع بعد فاء السببية مسبوقة بتمن ينصب كذلك بعدها مسبوقة برجاء. واضح الكلام؟ فقال والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب، يعني كالنصب الذي ينسب إلى التمني. واضح؟ قال أجاز الكوفيون قاطبة أن يعامل الرجاء معاملة التمني فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمني، وهو الصحيح. قاطبة مفعول مطلق؟ ها؟ قاطبة أنا أرى أنها حال، حال ماذا؟ يعني هي بمعنى جميعا، يعني مجتمعين، تؤول بمجتمعين. قال أجاز الكوفيون قاطبة أن يعامل الرجاء معاملة التمني فينصب جوابه المقرون بالفاء كما نصب جواب التمني، وتابعه المصنف في القرآن دليل لذلك. قال ومما ورد منه قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، قلها بالنصب فأطلع. أنتم ما يفعل أبلغ؟ وفيما هل هناك قراءة بالرفع؟ أظن ذلك. هو قال في قراءة من نصب أطلع وهو حفص عن عاصم، إذا يفهم أن الآخرين قرأوا بالرفع. فالرفع على الاستئناف ليس على أنه جواب. أنتم معي؟ لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. واضح؟ الرفع على ماذا؟ على الاستئناف، والنصب على تقدير أن الفاء للسببية وأن الفعل منصوب لوقوعه بعد الطلب وهو لعلي وهو الرجاء. واضح هذا الكلام؟ قال بعده وإن على اسم خالص فعل، وإن على اسم خالص فعل عطف تنصيبه أن ثابتا أو منحذف. انتبه معي. لو تذكرون قلنا بقيت أربعة أحرف ينصب المضارع بعدها لم يذكرها ابن مالك إلى الآن، وفصل بين النواصب بالجزم في جواب الطلب. ها هو قد رجع إليه. من مواضع نصب المضارع بأن محذوفة جوازا، نحن مر بنا حذف المضارع بأن محذوفة جوازا بعد اللام سواء كانت للتعليل أو للعاقبة أو زائر. كذلك ينصب المضارع بأن مضمرة جوازا إذا وقع بعد الواو أو الفاء أو ثم العاطفة، إذا وقع بعد حرف من هذه الحروف العاطفة الأربعة، لكن بشرط لازم وهو أن يكون قبل حرف العطف اسم لا يقدر بالفعل، اسم لا يقدر بماذا؟ بالفعل. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه معي. ينصب المضارع بعد الواو والفاء وثم وأو العاطفات بأن محذوفة جوازا، لكن بشرط أن يكون قبل هذه الأحرف اسم لا يقدر بالفعل. عندنا أسماء تؤول بالفعل وأسماء لا تؤول بالفعل. فمن الأسماء التي تؤول بالفعل اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة. إذا قيل الراكب أليس بمعنى الذي يركب؟ ال بمعنى الذي وراكب يركب، فراكب تؤول بالفعل أم لا؟ فهناك أسماء تؤول بالفعل كاسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره، وهناك أسماء لا تؤول بالفعل كالمصدر. المصدر يؤول بالفعل أم بأن والفعل؟ بأن والفعل لا بالفعل. أنا عندما أقول مثلا يحزنني ضربك زيدا، يحزنني ضربك زيدا، هل أضع في مكان ضرب تضربة؟ يحزنني تضرب زيدا أم أن تضرب؟ أن تضرب. فهو لا يؤول بالفعل بل يؤول بحرف مع الفعل. كذلك هناك أسماء جامدة لا تؤول بالفعل كالضمائر، أليس كذلك؟ الضمائر هذه تؤول بفعل لا تؤول بفعل. أنتم يا إخواني أبلاك أيها الناس، وكأسماء جامدة غير الضمائر ككلمة أسد وحجر و و و، فسأمثل الآن انتبه. ينصب المضارع بعد هذه الحروف العاطفة الأربعة بأن محذوفة الجوازة إذا كان قبلها اسم لا يقدر بالفعل كمثل. أقول مثلا لولا الله ويحسن، لولا الله ثم يحسن زيد إلي لهلكت، لولا الله ثم يحسن زيد إلي لهلكت، ثم يحسن، يحسن منصوب بأن محذوف جواز، يعني ثم أن يحسن زيد، أن يحسن إحسان زيد، أليس كذلك؟ مصدر يؤول أم لا؟ يؤول. فكأن المعنى لولا الله ثم إحسان زيد إلي لهلكت، فأنا قلت لولا الله ثم يحسن، ثم يحسن زيد إلي لهلكت. يحسن قبله ثم، وثم قبلها اسم الجلالة الله سبحانه، هذا هو المعطوف. ما هو نحن نقول قبل الواو قبل الحرف اسم لا يقدر بفعل، هذا الاسم هو المعطوف. أنتم يا إخواني، وما بعد الواو وهو المصدر المؤول هو المعطوف عليه وهو إحسانه، مفهوم أم لا؟ فهذا الاسم المعطوف الله هل هو يؤول بفعل؟ لا يؤول بفعل، هذا علم. والأعلام أسماء جامد، أنتم يا إخوان. كذلك مثلا أقول لولا أنت وتحسن إلي لهلكت، أي لولا أنت وإحسانك، لولا أنت وتحسن إلي لهلكت. ها؟ يجوز على الاستئناف، يجوز على الاستئناف، ليس بواجب، لكن نحن في مسألتنا النص. لا، أنا أقول جوازا في حذف أن ليس في نصب الفعل. فانتبه معي، أقول لولا أنت وتحسن إلي لهلكت، أي لولا أنت وإحسانك لهلكت. أنت هذا اسم مؤول بالفعل؟ لا يؤول بالفعل. أقول أيضا انتبه، السلام عليكم. عليكم السلام، الدروس موجودة كلها. نعم، السلام عليكم. كذلك أقول مثلا أحزنني ضربك زيدا وتعذبه، أحزنني ضربك زيدا وتعذبه، تعذب منصوب بأن، وأن تعذب مصدر مؤول تعذيب، فكأنني أقول أحزنني ضربك زيدا وتعذيب. أنتم ما يقول أحزنني ضربك زيدا وتعذبه، قبل الواو المعطوف ما هو المعطوف؟ ضرب المصدر، وهذا لا يؤول بماذا؟ لا يؤول بفعل. عندك أمثلة كثيرة من الشرك. أنتم معي يا أخوان؟ عندنا أمثلة كثيرة من الشرك. قبل أن أذكر مثال الشعري أذكر مثال آخر. أقول مع الفاء، أنا نحن مثلنا للواو وثم نمثل الفاء واو. أقول أكل ساخن فتشرب باردا يضر المعدة. أكل ساخن فتشرب باردا يضر المعدة. التقدير أكل ساخن فأن تشرب، وأن تشرب أي شرب. والتقدير تماما أكل ساخن فشرب بارد يضر المعدة. هذا فهذا الفاء تدل على المباشرة يضر المعدة. أنتم معي؟ عطفنا ما بعد الفاء على مصدر، على اسم لا يؤول بالفعل. كذلك مع أم. أقول مثلا يضر المعدة أكل ساخن أو تشرب باردا. يضر المعدة أكل ساخن أو تشرب باردا. والتقدير وأن تشرب. والأصل يضر المعدة أكل ساخن أو شرب بارد. واضح هذا الكلام؟ عندنا من القرآن مثال واحد لكن لأول، قوله سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وهذا هو المصدر المعطوف، إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فيرسل منصوب بعد أو بأن محذوفة جوازا عطفا على المصدر ماذا؟ وحيا. وهناك قراءة أو يرسل، أنتم معي؟ أو يرسل رسولا، يوجد قراءة بعضكم يقرأ بهذا أو يرسل بالرفض، بعضكم في القانون أو غيره. المهم هم يقولون بنص يرسل، ووردت القراءة بالرفع فهي فيما أظن على الاستئناف. والله أعلم. أبو مسلم والذي كان يسعف الأبيات. لا، وإلا فالمعنى سيفسد. وما كان لبشر أن يكلمه الله أو يرسله رسولا. لا، تمام، لا يصلح هذا. فهذا مثال له. عندنا أمثلة من الشعر لغيره. كيف يفرق بين الحرفين، حرف الناصبة وحرف العطف؟ نحن نقول الآن يأتي قبل حرف العطف اسم لا يؤول بالفعل. هذا هو طبعا، وهذا شرط حتى يوصل المضارع بعد هذه الحروف الأربعة، لابد من هذا الشرط. أنت معي؟ لابد من هذا الشرط. لابد أن يكون قبل حرف العطف المعطوف يعني مباشرة أم ماذا؟ ليس المهم معطوف، يعني يوجد معمول له أو ليس أو لا يوجد. أنا قلت مثلا أحزانني ضربك زيدا وتعذبه، ضربك زيدا، لكن هذا كله معمول لضرب، هذا لا يضر. تمام. عندنا أمثلة من الشعر كقول الشاعر ولبس عباءة، ولبس هذا هو الوصف الذي لا يؤول، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. أي ولبس عباءة وأن تقر، يعني ولبس عباءة وقرار عيني أحب إليه. وقال الشاعر لولا توقع معتر فأرضيه، لولا توقع هذا مصدر، لولا توقع معتر المعتر الفقير المحتاج، لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إطرابا على طربي. هو يقول يعني لولا أنني أنتظر الفقراء لأعطيهم ما كنت أفضل الفقر على ما كنت أفضل الغنى على الفقر. يعني كانوا يقول أنا لا أفضل الغنى على الفقر إلا لأجل حاجة الفقراء، ولولا ذلك لاخترت الفقر. السلام عليكم. الدروس كلها موجودة. أنتم معي؟ فقال لولا توقع معتر فأرضيه هذا معنى. وقال الشاعر أيضا إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر. إني وقتلي هذا هو المصدر المعطوف، إني وقتلي سليكا ثم أعقله، أعقله أي أدفع عقله أي ديته، قتله ثم دفع ماذا؟ ديته. فقال إني وقتلي سليكا ثم أعقله أي ثم عقله. أنتم ما يخالي أي دفع بيده. أستاذ هذه الآية ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم هنا واو، هل يمكن أن تحمل على واو العطف؟ في أي الآية؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. في غير القرآن الغرضها تحتمل العطف. نعم، لأن كلمة الله لا يؤول. يعني على العطف على ولما يعلم. نعم. أنت معي في غير القرآن، لكن في القراءات الله أعلم ورد هذا أمر. على كل سيكون منصوبا فعل الذي يأتي بعد واو. منصوب هنا على العطف؟ لا، على كل هذا. محذوف على لما يعلم. لا، منصوبا. على كل هذا سيكون منصوبا. على كل حال ما هي الأحوال يعني التي يعني على كل هذا نعم يعني ويعلم إذا كنا يعلم المنصوب بواو المعية. بأن بعد واو المعية. نعم، والثاني سنقول منصوب بأن مضمرة جوازا. طب وهل هناك مصدر أصلا؟ هل اسم هل قبل الواو اسم لا يقدر بالفعل؟ الله كلمة ليس هذا هو المعطوف. نحن نقول هذا الذي قبل الحرف العاطف هو المعطوف. الاسم الذي لا يقدر بالفعل هو المعطوف. هل الله هو المعطوف؟ ليس المعطوف. انا في المثال الاول احسنني ضربك زيدا وتعذبه تعذب معطوف على ضرب. وفي المثال الاول لولا الله ثم تحسن الي، اي لولا الله احسانك، معطوف على الله. لكن هذا معطوف. ولعل السر ان حتى يتعاطف باسم على اسم. ممكن، لا باس. نعم، يعني هذا اولى من عطف من التخاف. نعم، في غير القران والله اعلم يجوز ان يقال ويعلم الصابرين بالجزم عطفا على ولما يعلم. تمام. طيب يا سر، يعني هم يقولوا ان شرطه ان يكون خاليا من معنى الفعل. المصدر معروف انه يعني فيه معنى الفعل. لا، باعتبار ان يعني الاشتقاق كونه يعني جميل جميل، لكن هم يقصدون التأويل بالفعل ليس مجرد المعنى. هو المصدر هو كالفعل في المعنى ويعمل عمل الفعل، لكن تأويله يؤول بالفعل او بحرف مصدر مع الفعل، بحرف مع الفعل. غير دقيق. فيه معنى الفعل. فيه معنى الفعل، ما هو عندنا اسماء كثيره فيها معنى الفعل. عندنا اسماء كثيره فيها معنى، في اسماء الاشاره فيها معنى اشير. نعم، هو يقصد بالاسم المتقدم على حرف العطف يقصد المعطوف. نعم. قال وان على اسم خالص، وهو حتى هنا عبر باسم خالص، وتكمله في الكتب يقول اسم خالص من التقدير بالفعل، يعني لا تشوب شهب التقدير بالفعل، يعني لا يقدر بالفعل، ليس المقصود المعنى. قال وان على اسم خالص فعل عطف تنصيبه ان ثابتا او منحدرا، اي هذا الفعل ينصب بان سواء كانت محذوفه او ثابته، يعني منصوب بان مضمره جوازا. يعني انتم معي، قوله ثابتا او منحدرا يعود الى ان، فان تضمر هنا جوازا تظهر او لا تظهر. قال ابن عقيل رحمه الله يجوز ان ينصب بان محذوفه أو مذكورة بعد عاطف تقدم عليه اسم خالص، قال أي غير مقصود به معنى الفعل. أنتم معي. الأولى أن يقال لا يؤول، لا يقدر بالفعل، لا يقدر بالفعل. أنا أظن أن عبارة النشام فيه معنى الفعل، فيه معنى أم خالص من التقدير بالفعل. لا، هو قال هنا أن تقع بعض عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل. بالضبط. من التقدير بالفعل. نعم. قال وذلك كقوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. قال فتقر منصوب بأن محذوفة وهي جائزة الحلف لأن قبله اسما صريحا وصراحته في أنه لا يقدر بالفعل. قال وهو لبس. وكذلك قوله إني وقد في سليشا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، قال فأعقله منصوب بأن محذوف وهي جائزة الحذف لأن قبله اسما صريحا وهو قتلي. وكذلك قوله لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إطرابا على طربي. قال فأرضيه منصوب بأن محذوف الجواز بعد الفاء. أستاذ ما هذا الواو في ماذا؟ إني وقتلي في الشعر إني وقتلي سليكة ثم أعقله. يعني يمكن أن نقول طيب ننظر في كلام محي الدين ربما نجد جوابا وقال عاطفة على اسم إن يعني إني والقتل نعم. قال فأرضيه منصوب بها المحذوفة جوازا بعد الفاء لأن قبلها اسما صريحا وهو التوقع. وكذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. قال فيرسل رسول بأن الجائزة الحرف لأن قبله وحيا وهو اسم صريح. طيب إذا كان قبل الحرف العاطف اسم مقدر بالفعل هل ينصب المضارع له؟ يرفع. شرط نصب المضارع بعد الحروف العاطفة أن يكون المعطوف اسما لا يقدر بالفعل. فإن كان المعطوف اسما مقدر بالفعل فلا نصب كمثل المثال المشهور الطائر فيغضب زيد الذباب. الطائر فيغضب زيد الذباب. الطائر يعني الذي يطير فأن موصولة. والطائر كلمة طائر الوصف اسم الفاعل صلة يؤول بالفعل أليس كذلك؟ طائر تساوي هنا يطير بالضبط. الطائر أي الذي يطير. فيغضب زيد يغضب وقع بعد الفاء العاطفة لكن قبل الفاء اسم يقدر بالفعل فلذلك لا نصب يرفع بالفعل. واضح هذا الكلام؟ قال فإن كان الاسم غير صريح أي مقصودا به معنى الفعل لم يجز النصب نحو الطائر فيغضب زيد الذباب. قال فيغضب يجب رفعه لأنه معطوف على طائر وهو اسم غير صريح. عندكم وهو اسم غير صريح أم هو اسم صريح؟ يعني هو عكس صريح في العبارة. هم يعبرون عن الذي لا يؤول بالفعل عن الذي لا يؤول بالفعل بالصريح وعن الذي يؤول بغير الصريح. قال وهو اسم غير صريح لأنه واقع موقع الفعل من جهة ماذا؟ من جهة أنه صلة والصلة الأصل فيها أن تكون فعلا. قال من جهة أنه صلة لأل وحق الصلة أن تكون جملة. فوضع الطائر موضع يطير أو فوضع الطائر موضع يطير والأصل الذي يطير. فلما جاء بأل عدل عن الفعل إلى اسم فاعل لأجل أل لأنها لا تدخل إلا على الاسم. واضح؟ قال بعد في آخر بيت من نواصب المضارع قال وشد حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدل الرواء. نعم مضى في الكلام السابق النصب بأن محذوف أليس كذلك؟ نعم مضى النصب بأن محذوف. هذا النصب السابق بأن محذوف نصب قياسي يمكن أن تقيس عليه بعد لام التعليق تنصب بأن محذوفة بعد الحروف العاطفة التي يعطف ما بعد على اسم خالص تحذف أن وتنصب بها محذوفة. فإن ورد في لغة العرب نصب للمضارع بأن محذوفة في غير ما سبق فاعلم أن هذا شيء سماعي لا يقاس عليه كقول أحد العرب مره يحفرها بئرا مثلا أو عينا. قال مره يحفرها بنصب يحفرها. طيب هل النصب هنا هو طبعا منصوب بأن محذوفة يعني مره أن يحفرها هل أن هنا حذفها من الحذف الذي مر بنا ليس داخلا في شيء مما سبق فهذا شيء سماعي. لذلك قال رحمه الله وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر. وشذ أي خرج عن القياس أو قل. وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدل الرواء أي اعتمد فيها على السماع الثبت، اقبل منه ما عنه الراوى. لا نحن لا نتكلم، لا نعم يعني خلاص أموره بي لا مشكلة، لكن نحن نتكلم عن نصب يحفرها، العبارة أموره يحفرها فقط، نحن نتكلم عن نصب الفعل، فهل ننصب بنزل خاطئ الفعل؟ لا، لكن بعد أن نقول التقدير أموره أن نقول أن يحفرها في يعني في محل جر بباء معطوف، أموره بأن يحفرها. قال ابن عقيل رحمه الله: لما فرغ من ذكر الأماكن التي ينصب فيها بأن محذوفة إما وجوبا وإما جوازا، ذكر أن حذف أن والنصب بها في غير ما ذكر شاذ لا يقاس عليه، سماعي خرج عن القياس ولا يقاس عليه. ومنه قولهم: مره يحفرها بنصب يحفرها، أي مره أن يحفرها. ومنه قولهم: خذ اللص قبل يأخذك، خذ اللص قبل يأخذك.